لأن فني له من اللباس الداخلي. نعم. صحيح حديث أبي عبد الله. نعم. يأتي المسجد يستطيع أن يأتي، لكنه الله لا يستطيع أن يستلقى، لا يستطيع أن يصلي متربعا جالسا. يقول فكيف أتقي الصف؟ صلي في بيت. استطيع أن أتقي المسجد. دروسي ما استطيع أداء الله. ها؟ يقول دروسي متربعا. ما أستطيع. أستطيع أن أستلقى. هذا الصف. ما يستطيع جلوسه غير متربع. يقول أداء الله لا يمكن يستلقى. هلا لا يجلس يستقي مع الله يصلي في بيت. يعلو. يعلو. ماشي. ما دام انه يشتغل ما هذا العلم. نعم. السلام عليكم. رجل اتفق مع جماعه محامي في احد البلاد، اتفق معهم على ان يخلص لهم حقوق عند الحكومه عند الدوله. فلما سعى وبذل مجهود يعني انفق جيد الاموال في هذا الامر، فاذا الامر تيسر واخذ حقوقهم، وكان اشترط عليه النسبه انه يكون نسبه 20% من هذه الحقوق، ووافقوا على ذلك. فقال نظرت الأمر وجدت أن ربما لو ما بذلت هذا المجهود كانت حصلت بالحقوق، فهل يجوز له أخذ هذه النسبة؟ يستأجروا ويخلص حقوقه ماشي. استأجروا على نسبة. لا يعني هو يخلص حقوقه مثلا. لكن يا شيخ يقول أن الحقوق تخلصت بطريقة سهلة، كان ممكن تتخلص بدونه، لكن هو بعد ما بذل مجهود وأنفق أموال. ما في بس. ما في بس. ما صحة حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم. كلها صحة حديث سمعوا حديث ابن عباس. طيب المقصود من قول صلى الله عليه وسلم فإنها أطهر وأطيب، هل الطهارة حسية أم معنوية؟ صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. كم سائل بناطيل؟ إذا تشبه من كبراء إن كانت من لباس الكبراء فما هو معروف لا لا لا يلبس. أما لو كان أهل بلد الصلاح ولا بناطيل خاصة مسلمين لا تشبه بناطيل كفار لا بأس. إذا كان بناطيل تستر العورات ولا يبدو منها عورة ولا يشبه فيها كفرة على نمط آخر لا بأس. إذا صار اللباس المسلمين مشترك ما في تشبه ما في شيء، إنما التشبه إذا كان شبه بنبسه لرسد خلاف جماعته. أما إذا كان لبسي أهل البلد ولكن صادف أنهم شابهوا بعض المسلمين ما يضر، من دانه لبسهم ما قصدوا مشابهة المسلمين.